وها نحن نوالي غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومضى 7 غزوات وها نحن مع 8، وذلك في السنة 2 من الهجرة النبوية. هذه الغزوة تسمى غزوة الكدر، والكدر اسم لماء، يقال فيه الكدر لعله من الكدر والتغير. قال المؤلف غفر له ولكم رحمه الله وإياكم: بعد عودة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر وإجلاء بني قينقاع من اليهود لغدرهم وخيانتهم، إذ أول غزوة كانت غزوة بدر، وتليها غزوة بني قينقاع، وهم طائفة من طوائف اليهود بالمدينة، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. وقد عرفتم كيف أجلاهم وسبب ذلك. تذكرون أن مؤمنة جاءت إلى صائر يهودي فعرضت عليه ما عندها من أساور أو خلاقل أو أقراط وجلست، وهذا قبل فرض الحجاب، إذ الحجاب ضرب على المؤمنات في السنة 6 ونحن في السنة 2. جاء يهودي عليه لعائن الله وأخذ يسخر من تلك المؤمنة: ما هذا الحجاب؟ ما هذه التغطية؟ كأنه من العلماني اليوم والملاحدة. ودفعه الشيطان عليه لعائن الرحمن إلى أن عقد طرف بدائها من أسفل مع خمارها من فوق، فلما قامت بدت عورتها فطاحت على الأرض وصرخت. فجاء مسلم فقتل اليهودي وبدأت المعركة. ومن ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رجاله أن يطوقوا هذه المنطقة، لأن أهلها نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما علمتم حاصرهم، وشفع لهم عبد الله بن أبي لأنهم كانوا من أحلافه، وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب وأجلاهم، فالتحقوا بأذرعات بالشام، وانتهى وجود بني قينقاع من المدينة. هذه غزوة في داخل المدينة. إذن بعد غزوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أو بعد عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر وإجلاء بني قينقاع من اليهود لغدرهم وخيانتهم، بلغه أن بني سليم قد تجمعوا لحربه صلى الله عليه وسلم. قبيلة من قبائل العرب يقال لهم بنو سليم خارج المدينة شرقها، بلغه من طريق العيون الساهرة أو من طريق الوحي وجبريل أن بني سليم قد تجمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم على ما لهم يقال له الكدر، تجمعوا على ماء من مياههم، إذ الصحارى هذه تحتاج المياه، حول الماء ينزلون، إذا انقطع الماء يرحلون، تجمعوا حول الماء المسمى بالكدر. فسار إليهم صلى الله عليه وسلم، الغازي المجاهد صلى الله عليه وسلم. والله لم تكتحي العين وجود بأشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. لولا علم الله بشجاعته وقدرته قل قاتل ولا تكلف أحدا إلا نفسك، وحرر المؤمنين على القتال. لعل هذا ما هو واضح لكم. والله يقول أولئك الأبطال أصحاب الألف يقولون: كنا إذا حمي الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير وعلي فلان وفلان إذا حمي وطيس المعركة نلوذ بالرسول. شجاعة محمودة ولا لا؟ نعم. الجبن ليس من صفات أهل الإيمان، الجبن والخفر الخوار من صفات ضعاف الإيمان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الخلق. آه بلغه أن بني سليم تجمعوا حول مائهم مسمى بالكدر يريدون أن يضربوه ويغزوه في الليل، إذا نمشي إليهم. قال: فسار إليهم صلى الله عليه وسلم بعد أن استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. الرسول كان سياسي، ما ترك الفوضى في المدينة، ولى عليهم أميرا وإلا لا. إنه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى. الله أكبر. أعمى وأمره. إنام لا قيمة العينين إذا عمي القلب. العبر بالقلب. ولعلكم تذكرون أنه صلى الله عليه وسلم عوتب بسببه، لامه الله وعاتبه. واقرأوا لذلك قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء ابن أم مكتوم الأعمى يقف له ويجلسه على فراشه. نحن الآن لو يعاتبك الأمير من أجل فلان وفلان لا تكلمه إلى يوم القيامة، أو ما فهمت هذه البربرية؟ لو أن واحد منا عاتبه أمير أو سلطان أو حاكم بسبب فلان وفلان يكره ذلك الشخص ولا ينظر إليه أبدا، والرسول يعاتبه رب السماوات والأرض مالك الملوك ذو الجلال والإكرام، عتاب شديد. فيقابل هذا بحب هذا الذي عوتب من أجله وإكرامه ورفعة شأنه حتى يوليه أميرا بعده. ولو لم يكن أهل الإمارة يعتب الله على رسول من أجله، هذا ولي الله. وسبب هذا العتاب كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة، كان يتصدى لرجالات قريش الذين بأيديهم الحل والعقد، يدعوهم ليدخلوا في الدين وينتصر بهم الإسلام. فكان يتعرض لهم في الشوارع في الأسواق حول المسجد، وجاء ابن أم مكتوم بعصاه، تبات يريد أن يسأل الرسول ويشغله، فالرسول تعثر فغضب: أنا مشغول وأنت يا فلان يا فلان، علمني يا رسول الله. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى. أما من استغنى كأبي سفيان وأبي جهل وعقبة بن معيط فأنت له تصدى وما عليك إلا الزكاة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى: كلا لا تعد لهذا. الله تعالى أدب رسوله وإلا بلغ الكمال في الأدب وإلا لا؟ والله ما عرفت الدنيا أكثر أدب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي علمه. أدبني ربي فأحسن تأديبي. الآن نحن ما نقبل التأديب، الحمد لله ما عندنا مشايخ يؤدبوننا، لو عندنا مشايخ يؤدبوننا لحاربناهم، يقول كلمة يغضب ما يجي للدرس. أو ما فهمتم هذه البربرية؟ الذي ما يجلس بين يدي المربين الصلحاء الرشداء لن يكون ذا أدب أبدا. فالرسول غضب لما أدبه ربه، ما حمد الله وأثنى عليه وجاء بابن مكتوم يبجله ويرجبه ويعظمه، لأن الله يقول: عاتبني من أجله. إذن قال بعد أن استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان لواؤه عليه الصلاة والسلام مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تعرفون اللواء وإلا لا؟ الآن عندنا ألوية باللسان فقط، فلان لواء. ما اللواء؟ ذاك الذي يحمل راية الجهاد ويقاتل حتى تسقط. إذن لأن اللواء راية كبيرة ويلتف حولها المجاهدون، فتنتظم مسيرتهم وينتظم حالهم، لا يختلفون ولا يتفرقون، لواءهم واحد. فالقائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وحامل اللواء علي بن أبي طالب. لمن ما أعطاه لأنصار من الأنصار يقولون: انظر كيف يعرض في رجالنا للموت ويخلي أبناء عمه وإخوانه، لأن هذا المرض موجود في المنافقين. هذه الكلمات، وهذا الذي نعيش عليه من قرون. فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ لما يعطي اللواء لعلي بن أبي طالب؟ لو أعطاه لأنصار من الأنصار لقالوا: انظر كيف يعرض رجالنا للموت ويخلي رجالهم من أبناء عمه وبلاده سالمين معافين. فهمتم هذه؟ إذن ارتفعوا بمستواها إلى البصايا والهدى. قال: وكان لواؤه عليه الصلاة والسلام مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فواصل سيره طالبا جموع بني سليم التي تجمعت لحربه صلى الله عليه وسلم. يمشون على الدبابات، السيارات على أرجلهم في الصحراء. قال: نعم، فواصل سيره طلبا جموع بني سليم التي تجمعت لحربه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماءهم الكدر، فلم يجد عنده أحدا، هربوا، شموا رائحة المصطفى، عافوا أن خيل الرسول خرجت. قال: فلم يجد عنده أحدا وإنما وجد نعما ورعاء فساق ذلك وعاد به المدينة النبوية غانم. هربوا وتركوا إبلهم وأغنامهم. الحمد لله، الله ناصر رسوله، جاء بالغنائم. قال ولم يلقى بالكدر كيدا، ما وجد لا حرب ولا أذى والحمد لله. وبعد أيام أرسل صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي من بني ليث، أرسله في سرية إلى بني سليم وغطفان، فقتلوا فيهم وغنموا النعم، واستشهد من المسلمين 3 نفر رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. زاد عقب عليهم حتى يقطعوا التفكير في غزو الرسول وقتاله. انتهت غزوة كدر أو الكدر، هل في هذا نتائج كالعادة نأخذها؟ نعم. قال نتائج وعبر: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر. تعرفون العبر معناها؟ المصريين يعرفون العبارة الذي تعبر به من مكان إلى مكان، هو العبارة. والعبر ما تعبر به وتنجو من فتنة أو من ظلم أو كذا. قال نجملها في الآتي، وهي أولا تقرير مبدأ محاربة من يحارب ومسالمة من يسالم. فالرسول حارب بني سليم ولا لا؟ لماذا؟ أعلنوا الحرب عليه وتجمعوا ولا لا؟ لو ما أعلنوا الحرب ولا تجمعوا ما كان يحاربهم، لكن ما داموا قد تجمعوا لحربه حاربهم. إذن تقرير مبدأ عسكري سياسي شرعي: محاربة من يحارب ومسالمة من يسالم. الذي يسالمنا نسالمه، والذي يحاربنا يجب أن نحاربه. ثانيا مشروعية الاستخلاف عند غيبة الحاكم العام، مشروعية الاستخلاف عند غيبة الحاكم العام. المدينة من كان الحاكم العام فيها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج برجاله للغزو، هل استخلف من ينوب منابه في المدينة؟ نعم. من؟ عبد الله بن مكتوم أعمى، وهل يضره الأعمى؟ العمى الذي عمى القلب والبصيرة لا عمى البصر. عرفتم؟ عندنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، المغرضون والهابطون واللاصقون بالأرض يقولون أعمى، هكذا يتبجحون، يا ويلهم. هو الآن الرجل الوحيد في العالم البشري في علمه وهدايته وتوفيقه، ظله أنه أعمى. فالعبرة بالبصر أو بالبصيرة؟ بالبصيرة. مشروعية الاستخلاف عند غيبة الحاكم العام. إذن الرسول كان سياسيا، والله ما عرفت الدنيا أعظم منه سياسة في الحرب والسلم على حد سواء. يا شيخ لما؟ كيف؟ لأنه يتولي يتلقى معارفه من خالق كل شيء، من مدير الملكوت ومدبره، فهل يخطئ؟ ومن أخذ بهداية محمد وسار في طريقه والله لن يتفوق عليه سياسي في الدنيا، وخاصة ساس تارك الصلاة فجر كفر أية سياسة هذه يا شيخ؟ لما تقول هذا؟ أقول وإلا لا. أشير إلى بلد في العالم أن أهله سعداء أطهار أصفياء كم الكرامة هذه؟ الزنا والخبث والظلم والفشل والفساد والجوع أحيانا والبلاء، أين السياسة؟ مشروعية الاستخلاف عند غيبة الحاكم العام. ثالثا حلية الغنائم، وهي من خصائص هذه الأمة. حلية الغنائم أي استحلال الغنيمة من الكافر، إذا غزونا وانتصرنا نأكل ذلك الطعام ونلبس الثياب ونأخذ المال بإذن الله عز وجل، وهذه خصوصية لمحمد وأمته. الأمم السابقة كانوا إذا غزوا وغنموا يجمعون تلك الغنائم وتأتي نار من السماء فتحرقها ولا ينتفعون بشيء منها. ولهذا قال وهو يذكر ما فضله الله به، قل أوتيت كذا منها أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما نرتبط بالكنيسة والبيعة دائما والمسجد، حيثما أدركتك الصلاة صلي. ثالثا نصرت بالرعب مسيرة شهر. نحن هنا والعدو في الشام، المسافة شهر. ما إن تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم برجاله 12,000 من المدينة بعدما تجمع الروم وأعدوا 200,000 مقاتل وقالوا ننهي الإسلام ورسوله، ما إن بلغهم خروجه حتى انهزموا نهائيا وحلوا العقدة وقالوا نترك القتال. ونزل بتبوك أيضا 20 يوما ما استطاعوا يتحركوا. ولهذا قال نوصيته بالرعب مسيرة شهرين، لأنه ولي الله. عرفتم هذه النتائج من هذه المقطوعة؟ أولا تقرير مبدأ محاربة من يحارب ومسالمة من يسالم. ثانيا مشروعة الاستخلاف على البلاد وأهلها، لا يخرج الإمام ويترك فوضى. استخلاف من؟ من هم أولياء الله وأحباؤه وصالح عباده. لولا أن الله يحب ابن أم مكتوم يعاتب رسوله من أجله، فهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثره عن خيرة الرجال. ثالثا حلية الغنائم، وكانت محرمة على الأمم والشعوب، أحلها الله لنا وأنزل فيها قرآنا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. الأموال تجمع وتخمس، خمس لإمام المسلمين يوزع على هذه الأصناف الخمسة، أربع قسمات يوزع على المجاهدين، صاحب الفرس يأخذ حظين لأنه ينفق على فرسه وتأطيه في الحرب أشد، والراجل على رجليه يأخذ حظ واحد. هيا نغزو، هيا نغزو. أول نغزو أنفسنا، نغدق عليها أنوار الإيمان والعلم واليقين، ونحقق ولاية الله ونصبح أولياء الله بحق، ويومئذ نغزو لنرحم البشرية ونسعدها. أما الآن نغزو بريطانيا نحولها كبلاد العرب، ما استفادوا؟ أين الإسلام وأهله؟ والآن وتاسع الغزوات وهي غزوة السويق. منصور، ما السويق؟ الذي يفطر عليه الصائم، عبارة عن بر أو دقيق يحمس ويخلط بالسمن، وإن زاده العسل أو التمر هذا أصبح طعام جيد. غزا أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان طعامه وطعام جيشه السويق. فلما انهزموا وعرفوا أن الرسول وراءهم تخلوا عن السويق لأنه ثقيل، فتركوه في الأرض وأخذه المسلمون. يا ليتنا كنا معهم. فسميت هذه الغزوة بغزوة السويق. قال إنه بعد هزيمة قريش في معركة بدر، معركة بدر كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، وإلا لا؟ أبو سفيان هو قائد الحملة. وما أصاب رجالها من قتل وأسر، أصاب رجالها من قتل، كم قتل منهم؟ 70 رجلا، 70 صنديدا، وأسر منهم كم؟ 70 صنديدا. قال إنه بعد هزيمة قريش في معركة بدر وما أصاب رجالها من قتل وأسر، آلى أبو سفيان، آلى، حلف بالله العظيم أن لا يمس جلدهما حتى ينتصر على محمد، حلف بالله ذو العزة، بالله، وجماعة يحلفون بالنبي وسيدي عبد القادر وهم موحدون. أبو سفيان الكافر المشرك، آلى بالله، آلى أبو سفيان بن حرب أن لا يمس رأسه ماء من جنابة، أي أن لا يطأ نساءه حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم ويشفي صدره. أعجب هذا الرجل، رضي الله عنك يا أبا سفيان، دخل في رحمة الله. بالأمس كافر واليوم مؤمن، والله يدخل في رحمة من يشاء. عرفتم ماذا حلف؟ أن لا يطأ امرأته حتى يغزو محمد وينتصر. حرم على نفسي ألذ شهوة ليبقى هائجا. عجب هذا الرجل. آلى أبو سفيان بن حرب، آلى أبو سفيان بن حرب ألا يمس رأسه ماء، أي من جناب، أي ألا يطأ نساءه حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم ويشفي صدره بقتل أصحابه وأسرهم. إذن كانوا يغتسلون من الجنابة، إيه نعم، وكثير من المسلمين ما يعرفون الغسل من الجنابة. المشركون كانوا يغتسلون، ورثوا هذا عن إسماعيل وإبراهيم كما ورثوا الختان عنهما، يختتنون. قال ولما لم يجد طريقا إلى ذلك وطالت به مدة حلفه أراد أن يتحلل من يمينه. عجب، نحن يحلفون بالطلاق ما يتحلوا بنسائهم، وحلف فقط أن يغزو محمد قبل أن يجامع نساءه، أي لا يجامع حتى يغزو. طالت المدة وما استطاع، لابد يتحلل وإلا لا؟ تفتونه بكم؟ صيام 3 أيام، إطعام 10 مساكين. قال فانتدب 200 راكب من قريش وخرج يقودهم إلى المدينة. انتدب ما هو بالأمر، بالطلب الميسور السهل، 200 راكب من قريش، وخرج يقودهم إلى المدينة لغزوها حتى يتحلل من يمينه، ما كفى كفارة. قال فوصلها ليلا، مشى الصباح وصل الليل، على الأقل 10 أيام وإلا لا. وصلها ليلا فترك رجاله خارجا، 100 رجل 100 رجل تركهم خارج المدينة يدبر كيف يفعل. وأتى حيي بن أخطب النظري اليهودي، يعرف أن اليهود أعداء الرسول والإسلام، فترك رجاله خارج المدينة ودخل هو يتحسس ويتجسس يبحث كيف يضرب، إذا كان عنده عقل وتفكير ولا بدوي هذا ما يعرف شيء. قال وأتى حيي بن أخطب، هذا شيطان اليهود رقم واحد، وإن كان هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أمكم من نساء الرسول بن حي بن أخطب؟ صفية رضي الله تعالى عنها، أسرت أخذت في بدر في خيبر وعتقها الرسول وتزوجها، فهي أم المؤمنين، هذا والدها، هذا شيطان اليهود أكثر من موشي ديان الذي مات. فعرف من أين تؤكل الكتف أبو سفيان، ونزل عليه في بيته مختفيا يعطيه فكرة كيف يغزو. قال ففزع فقرع عليه الباب فلم يفتح له، عرف قرع الباب على حيي بن أخطب لم يفتح له البابا تخوفا منه، خائف من أبي سفيان فما فتح له، واليهود جبنا كما تعرفون. قال فأتى سلام بن مشكم وهو سيد بني النضير أيضا وصاحب خزانة أموالهم، رئيس الخزانة المالية، فانظر لما ما نجح مع حيي وهو زعيم ذهب إلى آخر، ما يأتي إلى الجهال والعوام والفقراء ما يفيدونه. قرع باب من؟ سلام ابن مشكم وهو سيد بني النضير وصاحب خزانة أموالهم، فاستأذنه في الدخول عليه فأذن له ودخل، كان أشجع من حيي بن أخطب. قال ودخل وأطعمه وسقاه، سلام هذا اليهودي أطعم أبا سفيان وسقاه الشراب اللبن والعسل. قال وبطن له من خبر الناس، وبطن أو بطن له من خبر الناس أي الرسول أهل المدينة، أي أطلعه على ما يجري في المدينة من أمور هامة، يهودي هذا، استفاد أبو سفيان، عثر على من ساعده، أطعمه وسقاه وأطلعه على بواطن الأمور في المدينة من حيث القوة من حيث الترتيبات من حيث كذا. قال أي أطلع على ما يجري في المدينة من أمور هامة، ثم خرج من عنده ليلا فأتى رجاله، أين رجاله؟ خارج المدينة 200 رجل، فأمر عددا أن يدخلوا المدينة وأن يحرقوا بعض نخيلها، ممكن أرشدوا إلى هذا اليهودي، ما في حيل أنت الآن تقاتلهم وتقتلهم، إذا انتقم. مو بعض رجالك يدخلون إلى النخيل يحرقونها وتكون أديت بعض الواجب، غير هذا ما تستطيع. هذا توجيه سلام. قال فأتوا ناحية العريض، معروفة عندنا شرق المدينة، وحرقوا أسوارا من النخل، أي مجموعات من النخل، ووجدوا فلاحا وحليفا له فقتلوهما في البستان. قتلوا اثنين شافوا صدورهم. قال وانصرفوا راجعين إلى مكة. الآن تحلل أبو سفيان لو أن يطع نساءه، أدى ما حلف من أجله، حرق النخيل وقتل الرجال. قال وانصرفوا راجعين إلى مكة، وما إن وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج في أصحابه طالبا لأبي سفيان ورجاله. وصل الخبر إلى النبي ولا لا؟ لأن البلاد احترقت، من هؤلاء؟ أبو سفيان. أمر رجاله بأن يتهيأوا ويهبوا لقتال أبي سفيان على الفور. وما إن وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج في أصحابه طالبا لأبي سفيان ورجاله ففاتوه هاربين. تعرفون فاتوه ولا؟ سبقوه هاربين مسرعين. قال وكان معهم سويق، وكان معهم سويق هو زادهم في غزوتهم، فألقوه في الأرض ليتخففوا منه وهم هاربون، حتى قوتهم تخلوا عنه الخوف من الموت. من ألقى في قلوبهم هذا الرعب، الله، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. يا ليتنا والينا الله ووالانا الله لنذوق طعم ولاية الله بنصره وتأييده. قال وكان معهم سويق هو زادهم في غزوتهم فألقوه في الأرض ليتخففوا منه وهم هاربون، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذوه. ورغب السلطان أبو عبد العزيز غدا يأتيكم بالسويق، رغبناه في الدبة، قال غدا تأتيك الدبة، وإذا بياتين بقدر كله دبا. جزاك الله خيرا يا أبا عبد العزيز. إذن السويق معروف، كل نساء يعرفنه العربيات يعني. قال وبذلك سميت هذه الغزوة بغزوة السويق، معروفة في التاريخ بغزوة السويق ولا لا؟ لماذا؟ لوجود السويق فيها وأخذه. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه ولم يلقوا كيدا، لا مكر ولا قتال ولا حرب، كما رجعوا من بني سليم أيضا، رجعوا بغنائم ولم يلقوا شيئا، تدبير الله العليم الحكيم. قال فسأل بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنطمع أن تكون لنا هذه الغزوة؟ أجمع النبي صلى الله عليه وسلم لطلب أبي سفيان، ما وجدوه ولا لا؟ وجدوا السويق أخذوه. سألوا الرسول هل يعتبر هذا غزوة لنا نؤجر عليها وما قاتلنا ولا شيء؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم نعم غزوة، وإن لم تقاتلوا. النية إنما الأعمال بالنيات. ما خرجتم تريدون الجهاد وأنا لا، ما حصل جهاد الأجر ثابت. قال نعم. قال المؤلف ولأبي سفيان أبيات شعرية، ولأبي سفيان أبيات شعرية قالها وهو يتزود لغزو المدينة، لما كان بمكة يعد العدة ويجمع رجال وطعام ليغزو المدينة قال أبيات سجلت تسمعونها. كرهوا على يثرب وجمعهم، يتغنى بهذا، كرهوا على يثرب وجمعهم. ما هي يثرب هذه؟ المدينة كانت تسمى يثرب، عرفتم؟ ثم بعد ذلك سميت المدينة. وقال الصلحاء من السلف من قال يثرب يكفر على هذه الكلمة، يتصدق. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ الذي ما يتأدب يقول يثرب وينسى المدينة يتصدق بصدقة لأنه يأثم. الله سماها المدينة وأن تقول يثرب؟ كروا على يثرب وجمعهم فإنما جمعوا لكم نفل، تأخذونه نافلة. فهمتم النفل وإلا؟ غنيمة باردة بدون كروا فقط عليهم، ما جمعه الرسول تأخذونه نافلة، لا دماء ولا قتال. يحلم بهذا ويشجع في رجاله، هذا كلام قاله وهو يجمع في الناس ويعد في العدة. كروا على يثرب وجمعهم فإنما جمعوا لكم نفلوا، إن يك يوم القليب كان لهم فإنما بعده كان لكم دول. يوم القليب هو يوم بدر، والقليب البير وإلى لا العميق وما فيها ماء. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم برجاله قتل المشركين وألقاهم في القليب، فسمى يوم القليب عند المشركين، نحن نسميه يوم بدر، نسميه يوم بدر، هم قالوا يوم القليب. إن يك يوم القليب كان لهم فإنما بعده كان لكم دول. يوما فيوم الدنيا دول، لا تخافوا ولا تجبنوا. يشجع رجاله ولا لا في مكة على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال آليت لا أقاب النساء ولا يمس رأسي وجلدي الغسل. فهمتم هذه ولا لا؟ إنها حلفت أن لا يقرب أبدا الماء جلدي، ولا أغتسل ولا أقرب النساء حتى أشفي صدري وأحقق مطلبي في غزو النبي صلى الله عليه وسلم. أليت أن لا أقرب النساء ولا يمس رأسي وجلدي الغسل حتى تبيروا قبائل الأوس والخزرج، إن الفؤاد يشتعل. فهمتم هذا؟ حتى تهلكوا قبائل الأوس والخزرج، لأن قال الفؤاد يشتعل بالنار. حتى تبيروا قبائل الأوس والخزرج، إن الفؤاد يشتعل. شاعر كبير هذا، وكيف لا، هو رئيس أهل مكة وزعيمها. قال وانتهت هذه الغزوة، غزوة السويق، هل فيها نتائج وعبر نستفيدها وإلا حكاية فقط؟ نتائج وعبر. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يلي. أولا بيان أن المشركين من العرب كانوا يغتسلون من الجنابة وهي مكرمة فيهم من بقايا دين إسماعيل وإبراهيم. الآن النصارى يغتسلون يجمع 50 مرة ما يغتسل، المجوس يغتسلون، البوذا والهنادك يغتسلون، اليهود ممكن يغتسلون، ما عندي علم، لكن الغالب يغتسلون والمسلمون. العرب في الجاهلية يغتسلون لأنهم ورثوا هذه المكرومة من إسماعيل بن إبراهيم، هم أولاد إسماعيل. قال أولا بيان أن المشركين من العرب كانوا يغتسلون من الجنابة وهي مكرمة فيهم من بقايا دين إسماعيل وإبراهيم، ومن ذلك الختان، فقد كانوا يختتنون. الآن بلايين النصارى والمجوس واليابان ما يعرفون الختان إلا المسلمين واليهود فقط. ممكن بعض النصارى تحذلقوا، بعض الأطيب ما جائز أنهم يختنون. ما الختان؟ قطع غلفة الذكر التي على رأس الذكر حتى يكون صالح للبول والغسل والجماع. من أول من ختن أو تختن في البشر؟ إبراهيم، جدنا إبراهيم تختن واختتن وفي عمره 80 سنة. ومن ختنه ختن نفسه بقدوم، وضع غلفة لك على حجر وضرب صلى الله عليه إبراهيم وسلم، ومن ثم ورث أبناء الختان إلى اليوم. ثانيا بيان أن مشرك العرب كانوا يؤمنون بالله ويحلفون ويبرون أيمانهم. من أين استفدنا هذا؟ من حلف يا أبو سليم، قال والله لن أطأ امرأة ولن يمس الماء حتى أنتقم وأفعل، وانتظر فترة وبعد غزا. إذن بيان أن مشرك العرب كانوا يؤمنون بالله ويحلفون به ويبرون أيمانهم. ونحن نحلف سيدي عبد القادر وحق سيدي أحمد بدوي، حق الطعام اللي بيننا وراسك، كأن الله ما عرفناه. تعرفون هذا ولا؟ أنتم الآن في نور، هذه الدعوة أثمرت. قبل 50-60 سنة ما تسمع إلا من يحلف بالنبي، وسفينة الحجاج على عهد العثمانيين ذكر القصة هذه صاحب المنار رشيد رضا في تفسيره، قال كانت السفينة تجمع الحجاج من طرابلس الغرب ومن الإسكندرية ومن حيفا ويافا واللاذقية، حجاج قليل، باخرة واحدة. قال وإذا بعواصف في البحر هزت السفينة واضطربت بالحجاج، فقاموا يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله، يا سيدي محي الدين، يا فلان يا فلان، يستغيثون وما عرفوا الله. فقام رجل وهابي وكان طويل الجسم، رفع يديه للسماء وقال يا رب أغرقهم فإنهم ما عرفوا. هذا جزاؤهم في حال الموت، ما عرفوا الله. العرب كانوا إذا كانوا في كرب وشدة يفزعون إلى الله، وإذا كانوا في الرخاء يغنوا ويأكلوا البقلاوة، لكن في حال الشدة ما يعرفون إلا الله. وقصة من ابن أبي جهل عكرمة رضي الله عنه،